الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني المستقيم عليها والحافظ لها والذاب عنها والذي يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا القائم على حدود الله، فيترك المعاصي ويفعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال: والواقع فيها، الواقع في حدود الله عز وجل الذي ينتهكها، ينتهك الحرمات ويتعدى الحدود ويقع في المعاصي. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وقوله صلى الله عليه وسلم كمثل قوم استهموا على سفينة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا حسيا ليقرب المعنى المعنوي الذي يريد بيانه عليه الصلاة والسلام، فضرب مثلا حسيا مفهوما يعرفه من يسمعه. فقال صلى الله عليه وسلم عن مثل هذين الصنفين، مثل القائمين بحدود الله عز وجل والواقعين فيها المنتهكين للحدود والمتعدين عليها، مثلهم قال كمثل سفينة استهم، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم أعلى السفينة وبعضهم في أسفل السفينة، فالسفينة على قسمين، وهؤلاء استهموا يعني اقترعوا، والاقتراع يلتجأ إليه عند تساوي الحقوق وعند التساوي في الأمر، فالآن هم جميعا متساوون في أن يكون أحدهم في الأعلى أو في الأسفل، فخلصوا إلى أن يقترعوا، يستهموا ويقترعوا، فكان بعضهم أعلى السفينة، والذين في أعلى السفينة يكونون على سطحها، وإذا احتاجوا إلى من ماء البحر فإنهم يغرفون من ماء البحر، والقسم الثاني كانوا داخل السفينة، كانوا داخل السفينة. قال عليه الصلاة والسلام: فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. مروا على من فوقهم لأنهم لا يجدون سبيلا إلى الوصول إلى الماء من ماء البحر وغيره، لا يجدون سبيلا إلا أن يمروا على من فوقهم لأنهم داخل السفينة، نصيبهم الآن داخل السفينة، ونصيب القسم الأول كان أعلى السفينة، فهؤلاء الذين هم داخل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا الماء فإنهم لا يجدون سبيلا إلا أن يخرجوا ويمرون على من فوقهم ويستقون من الماء. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، تآمروا على أن يخرقوا خرقا في نصيبهم، لأنهم إذا خرقوا خرقا الماء تحتهم، السفينة تطفو على الماء، فإذا خرقوا خرقا فالماء تحتهم ويخرج الماء من ذلك الخرق، وظنوا بهذا بأنهم لا يؤذون من فوقهم فلا يضطرون إلى المرور إلى من فوقهم، فقالوا: نخرق خرقا في السفينة ويأتينا الماء. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الأمر الآن يتعلق بهؤلاء الذين في أعلى السفينة، الذين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهم المثل للقائمين على حدود الله، هؤلاء القائمون على حدود الله المستقيمون عليها والمحافظون عليها والذابون عنها والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الآن الدور عليهم. الذين في القسم السفلي من السفينة لو خرقوا خرقا، لو تركوهم وخرقوا خرقا، ما الذي يقع؟ السفينة تغرق، وإذا غرقت السفينة الجميع يهلك، لا يبقى لا من أعلاها ولا من بداخلها. ولهذا الذين في أعلاها وهم المثل، وهم قد ضربوا مثلا للقائمين على حدود الله، يأخذون بأيدي هؤلاء حتى لا تغرق السفينة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا من خرق السفينة قال هلكوا جميعا، لا ينجو أحد، تغرق السفينة. قال: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا المثل مثل حسي مفهوم جدا، الذي يقرأه يفهمه جدا، أن يفهم أن السفينة إذا خرق فيها خرق فإنها تغرق، والناس صنفان: من أخذ بيد من يريد أن يخرق السفينة فلا يخرقها وينجو الجميع، وإن تركه فإن الجميع يهلكون. وهذا المثل ومثل للعصاة وللطائعين، مثل العصاة وللطائعين الصالحين الذين ينبغي أن يكونوا مصلحين، لأنهم إذا لم يكونوا مصلحين لغيرهم فإن الجميع يهلك إذا انتشرت المعاصي والمنكرات التي تكون ظاهرة وبينة. نعم، أقول ظاهرة وبينة، لأن الإنسان إذا كان يعصي الله عز وجل والأمر فيما بينه وبين الله عز وجل، نحن لا نكلف أن نفتش عن الناس ولا أن نتجسس عنهم ولا أن نتبع عوراتهم، فإن هذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لكن بالنسبة للمنكرات الظاهرة البينة، أو لا عصاة يعصون الله عز وجل ويجاهرون بالمعاصي ويظهرون هذه المنكرات، وصنف من الناس تركوا هذه المنكرات، ما هو دورهم؟ ما دور هؤلاء الذين يتركون المنكرات ولا يعصون الله عز وجل؟ هل دورهم أن يقتصروا على أنفسهم ويقول كل واحد نفسي نفسي، كل شاة برجليها معلقة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا، هل يكون هذا وشعاره؟ أما يجب عليه أن يأخذ بأيدي الذين يعصون الله ويجاهرون ويظهرون المنكرات، الواجب وهذا الثاني. لأن الصالحين في أنفسهم إذا لم يصيروا مصلحين يأخذون بأيدي الذين يقعون في المنكر، فإذا جاء الهلاك يهلك الجميع، مثل السفينة. فالخراق الذين يخرقون السفينة هم العصاة، والذين يمنعون من خرق السفينة هم الطائعون المصلحون، الطائعون المصلحون. ولهذا المطلوب في الأمة أن يكون فيها مصلحون، لا نقتصر على الصالحين فقط. الصالحين يعني صالحون في أنفسهم، ما شاء الله ما يفعلون المنكرات ولا يفعلون المحرمات، ولا إن وقعوا فيها فيما بينهم وبين الله تابوا إلى الله عز وجل، هؤلاء صالحون. لكن المطلوب في الأمة أن يكون فيها مصلحون، مطلوب في الناس أنهم إذا رأوا منكرا ينكرون المنكر كل على حسبه، كما مر معنا في حديث أبي سعيد: بيده إن كانت له ولاية ويستطيع، بلسانه يغير وينكر المنكر، وأدنى شيء يغيره بقلبه. والمطلوب أن يأتي الإنسان صاحب المنكر وينصح له، قال: يا فلان هذا الذي تقع فيه محرم، وهذا ما ينبغي، وهذا ما يجوز، هي كلمة يقولها ويدعو الله أن يهديه، هذا هو المطلوب. مش المطلوب أنه كأنه ما رأى ويرى المنكر منتشر حتى سبحان الله في بيته في ولده، ولا يبالي بالمنكر، فما بالك إذا كان في الناس، في جيرانه، في أصحابه، في من لا يعرف، يدخل المسجد يجي إنسان لا يعرف، مثلا لا يحسن الصلاة ولا يبالي بنصحه، ويجده مثلا وقع في شيء محرم ولا يبالي بنصحه، لا، هذا ما ينبغي أن يكون. الواجب علينا جميعا، وهذا ليس واجبا على فئة من الناس دون فئة من الناس، موش واجب على إمام المسجد ولا إنسان لابد أن يكون مدرس ولا عالم ولا طالب علم، لا، هو واجب على جميع المسلمين، كل على حسبه. المهم أنه لما حصل علما وعلم بأن هذا منكر، فمن رآه واقعا فيه فإنه ينصح له ويأخذ بيده. لماذا؟ حتى لا تغرق السفينة، حتى لا تغرق السفينة. أما إذا قال: أنا لا أبالي بالناس، المهم أنا نفسي فقط، هذا ما ينفع في هذا الباب. ولهذا زينب رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقام فزعا: ويل العرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. تأمل في قولها: أنهلك وفينا من؟ فينا الصالحون، ما قالت المصلحون. المصلحون ينجيهم الله عز وجل. إذا كثر الخبث وثمة مصلحون ينكرون المنكر، إذا جاءهم الهلاك، فإن الله جل وعلا ما يخيب المصلحين، المصلحين ينجيهم الله عز وجل. لكن بالنسبة للذي كان لا ينكر المنكر وهو صالح في نفسه وغير مصلح لغيره، فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والله جل وعلا ذكر لنا قصة بني إسرائيل حين حرم عليهم اصطياد الحوت يوم السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هؤلاء اتخذوا حيلة للوقوع فيما حرم الله عز وجل، فهؤلاء عصاة. جاءت طائفة منهم تنصح لهم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الذين نصحوا جاءهم أناس آخرون وهم قسم ثالث. هذا القسم الثالث لا يقعون في المعصية ولا ينهون عن المنكر، بل جاءوا إلى الذين ينهون عن المنكر فقالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أو معذرة في القراءة الأخرى إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم أي أننا نؤدي الواجب علينا في النصيحة وإنكار المنكر، هذا هو الواجب. ولعلهم يتقون يعني لعلهم ينتفعون بهذا النصح وبإنكار المنكر. لكن لما حل عليهم عذاب الله عز وجل، من الذي نجى الله سبحانه وتعالى؟ فلما نسوا بأسنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء، أولئك الذين كانوا ينهون عن المنكر نجاهم الله عز وجل. الذين وقعوا في المعصية أهلكهم الله. طيب والقسم الثالث الوسط الذي لم ينكر المنكر ولم يقع في المنكر، ما ذكر الله جل وعلا حالهم؟ ما ذكر الله جل وعلا حالهم؟ فيحتمل أنهم كانوا مع الذين أهلكهم الله، أو يكون من الذين نجاهم الله عز وجل. لكن الذين نص الله على أنه أنجاهم هم الذين كانوا ينهون عن المنكر. فخراق السفينة إن تركوا تغرق السفينة جميعا، وإن أخذ الذين ينهونهم عن المنكر أخذوا على أيديهم ما خرقوا السفينة. فهذا الحديث الذي فيه مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل حسي يفهم منه، يدعو كل مسلم إلى الحرص على أن يكون أمارا بالمعروف، أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حريصا على ذلك، يحتسب ذلك عند الله عز وجل، ولا تأخذوا في الله لومة لائم، مع الحرص على في ذلك أن يتحلى بالحكمة والأدب والرفق. فإن هذه أمور إن كانت في الإنسان الذي يريد النصيحة الخير للناس وينصح لهم، فبإذن الله عز وجل تكون تلك النصيحة نافعة. ثم اعلموا رعاكم الله أن الإنسان إذا نصح للناس هو لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، هذا الأمر المعروف أنه على المنكر عبادة، ولما تنصح لإنسان هذه عبادة تقرب بها لله، ترجو بها الثواب والأجر من الله عز وجل، لا تريد الجزاء ولا الثناء من هذا الذي تنصح له. ولذلك أنت بين أمرين، هذا الذي تنصح له قد يثني عليك ويشكر لك، وبين أن يؤذيك، وربما تكون حال وسط أنه يسكت عليك ما يثني عليك ولا يؤذيك، فربما يثني عليك وربما يسكت وربما يؤذيك وربما يسبك، ربما يصدر منه كلام تأذى منه، ربما حتى يرفع يده ليؤذيك. هذه كلها ما ينبغي أن تكون مانعة باش يقول الإنسان أنا وش دخلني، لا دخلك، لأنك أنت مسلم وأنت مأمور بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول كاين أذى، نقول لا يخوفك الشيطان، مش في كل حالة دائما كاين الأذى، معنى الأذى واقع لأن الشأن الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤذى، لكن مش في كل الحالات. وإذا أذيت فماذا تصنع؟ تصبر، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سلاه الله عز وجل بحال الأنبياء من قبله، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأنت تتسلى، هذا رسول الله كان يدل الناس على الخير، يدل الناس على الخير وعلى الطريق الذي يوصلهم إلى رضوان الله والجنة، وكان يؤذونه، ولن نؤذى كما أذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صابرا عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.